اللهم لك الحمد أن أهل أنت أن تحمد اللهم لك الحمد أهل أنت أن تحمد ولك الحمد أهل أنت أن تشكر لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن لك الحمد على كل النعم لك الحمد على ما أنعمت به علينا لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة النبي العدنان لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا لك الحمد على الصيام ولك الحمد على القيام ولك الحمد على نعمة الأذكار لك الحمد على نعمة العبادة لك الحمد على كل النعم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الشاكرين من العارفين من المقدرين نعوذ بك أن نعصيك بنعمك يا رب العالمين اللهم يا صاحب الستر الجميل يا من أسدلت علينا سترك في الدنيا لا تهتك الستر لا تهتك الستر اللهم أدم علينا سترك في الدنيا وفي القبر وعند الحشر وعند الصراط وعند الحساب وعند الجزاء يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من سترت عيوبنا وأظهرت الجميل منا يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر أدم علينا فضلك ونعمك أدم علينا فضلك ونعمك أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا رب العالمين اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي عظامنا نورا وفي شعرنا نورا وفي بشرنا نورا وفي حياتنا نورا وعند موتنا نورا وفي قبرنا نورا وفي بعثنا نورا وعند الصراط نورا واجعل لنا يوم القيامة نورا وأدخلنا جنة النور يا نور يا نور السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، أنر ظلمة قلوبنا، أنر ظلمة قلوبنا، أنر ظلمة بصائرنا. اللهم إن قلوبنا ونفوسنا أظلمت من الدنيا وما فيها، أنرها يا نور، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. المحروم من دخل رمضان عليه ودخل إلى بيتك وسمع كلامك ووقف بين يديك ورفع كفه إليك وخرج ولم يغفر له، أي محروم هذا؟ لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا من بابه مفتوح، يا من بابه مفتوح، يا من عطاؤه ممنوح، يا من فضله يغدو ويروح. لا نكن نحن ممن حرمنا عطاءك ولا فضلك ولا كرمك. يا ربي عبادك المنكسرون، الفقراء الضعفاء، المساكين على بابك منكسرين. يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، نستغيث بك، نستجير بك، دلنا عليك، خذ بقلوبنا إليك. اللهم اجعلنا نأنس بك ونأنس معك، نأنس بالصلاة والقرآن، نأنس بالقيام والدعاء، نأنس في بيئة الإيمان. اللهم لا تجعلنا ممن يأنس بدنيا فانية، اجعلنا ممن يأنس بالآخرة الباقية. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين، اجعلهم من الأولياء والصالحين والصالحات. اللهم خذ بقلوب شبابنا إليك، دلهم عليك. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أسدلت علينا سترك وكرمك وهدايتك يا رب العالمين. اللهم اجزي عنا خيرا مشايخنا وعلماءنا ومن ربانا ومن علمنا ومن فرغ وقته لتعليمنا وتدريسنا. اللهم احفظ علينا مساجدنا ومراكزنا وارزقنا خدمتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، واجعلنا من العتقاء من النيران. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.